صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم امين. ايها الاحباب، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، مع شريط رقم 15 في سلسلة التوحيد، وبرضو على أرض الأخوة ما يلاقوش وفضوا شريط واحد بس اللي هيبقى رقم 16 وخلاص إن شاء الله كده إيه تنتهي موضوعات الشرك أو موضوعات التوحيد كما بدأنا نتحدث فيه. يعني قلنا لما نبتعد عن مظاهر الشرك يبقى احنا موحدين او نبقى على التوحيد. فاحنا بنتكلم عن السلبيات، اتكلمنا عن 15 شريط كان اخرهم الشريط اللي هو اللي فات على طول اللي هو رقم 14. النهارده شريط رقم 15 بعنوان شرك عبادة المظاهر الطبيعية. شرك عبادة المظاهر الطبيعية يعني ايه؟ احنا متعودين بنقول جسم وبعد كده بنبتدي ندرس الموضوع من اوله. الشريط رقم 14 المره اللي فاتت كان شرك عباده الشيطان. هيبقى فاضل بقى الشريط رقم 16 اللي هو شرك الذنوب اللي هنتكلم فيه على عيسى ابن مريم، وبعد كده على طول بس مش حلو من موضوعات التوحيد بقى، مش موضوعات التوحيد، هنتكلم عن الموضوع اللي انتم منتظرينه واللي كنا وعدنا بالكلام فيه اللي هو نزول المسيح الدجال، وان سيدنا عيسى سيقتل هذا المسيح الدجال او المسيح الدجال. هذا علامه الشريط كده بس من ضمن موضوعات التوحيد. لو هنكمل فيه موضوع عيسى ابن مريم يعني. نتحدث في الموضوع من اوله، فنقول لله التوفيق ان الله تبارك وتعالى خلق الانسان وخلق الكون، والكون فيه المظاهر الطبيعيه. خلق الانسان فقال عز وجل في سوره قاف: ولقد خلقنا الانسان، وقبل ما تخش على فيها الماضي يصير التوكيد، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وكما قال ربنا في سوره الانفطار: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فتناك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. خلق الله عز وجل الانسان ووضح زي ما قلنا قبل كده في سوره المؤمنون طريقه الخلق: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه طين غير ادم بالاصل، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين فرحل المراه، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. تبارك الله العظيم. اذا ربنا خلق الانسان ادي واحد، وهو الله عز وجل الذي خلق الكون. الله هو الذي خلق الكون، كل اللي احنا عايشين فيه، كل فيه الارض والسماء وشمس وقمر وليل ونهار وطبيعه ونجوم وكواكب وزرع وانسان وجماد ونبات وحيوان، كل ده خلقه الله. يقول ربنا تبارك وتعالى موضحا هذه الحقيقه في سوره قاف: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما. شوف بقى اللي بينهم انت بقى، وما بينهما في ستة ايام، ستة ايام وما مسنا من لغوب، من تعب او من نصب، لان اليهود المجرمين اعداء الله قالوا ان ربنا خلق السماء والارض ست ايام فبعد وقعد يستريح في اليوم السابع، عشان كده عندهم يوم السبت ما بيعملوش فيه حاجه ابدا يستريحوا. فرد الله عز وجل عليهم: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، يعني نعم تعب او نصب. الست ايام دول تلاقيهم في سوره الفلك، وهذا اثبات ودليل على ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون. عشان هنشوف بعد كده بقى طبعا علاقتنا بالكون ده ايه؟ نعبده ونذكر له ونخاف منه ولا من خالق الكون؟ ويبقى شرك لو تم هذا والعياذ بالله، لو تم عبوديه لهذا الكون المخلوق من اجل الانسان. فاذا ربنا خلق الانسان ادي واحد، اثنين الله تبارك وتعالى الله عز وجل خلق الكون. شوف رسول الله تعالى، شوف ثاني سوره سورة فصلت. ربنا يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. خلق الأرض في يومين. عدرا. وتجعلون له أندادا. كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين. وتجعلون له مد ومثيل ومشابه ومكافئ ونظير ومثيل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها فيها بقى في الأرض. وجعل فيها رواسي الجبال. وجعل فيها رواسي من فوقها. وبارك فيها في الأرض يعني. وقدر فيها أقواتها في يومين. وخليها في يومين. يبقى اثنين اثنين. يبقى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الأربعة. ثم استوى إلى السماء ويبقى. فقال لو الارض فيها طوعا او كرها. قالتا اتينا طائعين. فقضاهن يعني فخلقهن سبع سماوات في يومين. اربعة اثنين هم الست اللي في سورة قاف وهم اللي في اول سورة هود. وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. هم الست ايام دول. ان هم فصلت بالتفصيل او بالتفصيل. فقضاهن فخلقهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا اللي نشوف احنا تحت ده في السماء بتاعتنا دي ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل. وده ربط معاك في سوره الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا. سبع سماوات سباقا اهو. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في اختلاف في تشييد في كذا فرق. لا البطه بص هل ترى من فطور في حاجه وسمك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسيب. شوف الله سبحان الله ربنا خلقك وخلق لك الكون اللي احنا عايشين فيه اهو اللي احنا عايشين فيه. طيب ايه علاقة الكون بيا؟ ايه اللي جابتني انا بالكون؟ ايه اللي جابتني انا بالكون؟ يعني هي في علاقتين. ايه علاقة الكون بيا؟ وايه علاقتي انا بالكون؟ علاقة الكون بيا دي علاقة تسخير، خضوع، تزيين. ربنا مسخر الكون لينا. الكون ده وسيله. انت مش واحد فيك. هو الذي جعل لكم الارض زلولا. الارض مش زلولة في سورة الملك. زلولة. بنشق فيها. وبنحفر. وبنمشي عليها. وبعدين كل الكون مسخر ليك. تلاقي فيه حديد ومنجنيز وفسفات وبطل الارض تطلع. طلع كل ما انت عايز. الطبيعة مهيئة انك تعيش فيها. الشمس دي لو قربت مننا مني تحرقنا. ولو بعدت عندنا مني نتجمد ذنوب. لو شوف ربك مكانها فين عشان كده حاجه فيها الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والخلق اهو. وبعدين بقول لي اذا يغشاها السماء وما بناها والارض وما طحاها ولبس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الى اخر الايات. والارض بعد ذلك دحاها على زلزلة زي الدحية الله بس مش كاملة الاستمارة. هكذا تلاقي الكون خاضع لنظام الله خاضع لنظام الله مسخر ليك. يقول ربنا في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أي لله عز وجل أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا وكرها يعني عن رضا وعن رضا في العدل يعني. كله مسخر لنظام الله تبارك وتعالى. كله خاضع لنظام الله. تظهر الشمس ما تطلعش. يظهر القمر ما يجيش. زهقت الارض من الدوران. ما تطلعش ليه لان نظام الله. والكون خاضع لنظام الله. طب يكون علاقته بينا ايه؟ مسخر. مذلل عشان انت تستفيد بيه. ولذلك هيجي الشرك هنا منين؟ احنا كان في موضوعات الشرك. هيجي الشرك من انك انت تسجد وتخضع الانسان ايه؟ مش لله. ان خلق بيخضع للمخلوق توسد او يخضع لما خلق الله لك. فانك انت بتشتغل عند خدامك. طب الخدام ده يخدمك. ومن انت بتشتغل عنده سبحان الله عليك الوضع ايه؟ زي الغزة في الهند مثلا. وعبود البقر. المجوس. وعوار مثلا اللي هم المعرفة. كان زمان اللي هو مجوس. اللي كان منهم كمان الفارسي من فارس. كانوا بيعبدوا الله. وفي ناس حتى الان بتعبد مظاهر الطبيعة. في ناس مغاربة كانوا جايين هنا في القمر عند الاهرام. تجيز عندنا في مصر. وقال مش عارف يعبدوا اله معين من ايام قدماء المصريين في جماعة خاصة كده. فقوموا عندهم القرافين الاله وقعدوا سجدوا ومش عارف ايه عند الاله بتاعهم في الهرم. وبعد ما خلصوا مشوا ايه ده؟ دول عبدوا الاله بتاعهم. عبدوا طبيعة من ولايات الشرك. عشان كده حاطينه في مظاهر الشرك. ومن ضمن موضوعات التوحيد انك لو بعدت عنها هتبقى موحد. فربنا عز وجل ولذلك الغلاف العام النقطة دي ما ياخدش بالك. الكون ده كله عشانك انت. الكون ده كله مسخر ليك. الكون بما فيه مذلل ليك. تاخد الحديث. وده ربنا خلقك حاجات تستخدمها مع بعض. يعني خلقت الحديث وخلق النار عشان تسيح الحديث بالنار. وبعدين الحديث اقوى حاجة. دي معاني انت تخبط عليها بالحديث. تبقى تمام وتستفيد بيها. بدون مع دي. وممكن كان في حاجات معينة ربنا خلقها وجعل ليها اللي يذللها لك. واللي يسخرها لك. فخلق مثلا المطر. ينزل المطر. لكن جعلك تعمل له الخليج تجمع فيها المية. وتقدر تعمل شمسية تحتمي بيها. وتقدر تبني عشان تحتمي من البرد ومن الحر. وتاخد المية. تقدر تستفيد بيها. تاخد الحديد. قال هنا الحديد دي يبقى في شديد طب الحديد. ومنازل للناس. تسخر الحديد تعطيه سخروات. وانت تطلع من الحديد عربيات. وطيارات. وقطارات. ده كله ده ايه؟ تسخير. تذليل. والله لولا ربنا سبحانه وتعالى كنا بقى بنعمل كده. ولذلك ربنا في سورة لقمان قال ايه؟ قال الم تروا ان الله هو واحد عز وجل سخر لكم هو لكم عز وجل هو الله سخر مين اهو؟ الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ربنا الظاهر ونعم ربنا الخفيه معايا اهي. لكن سخر لينا. تعال شوف سورة ابراهيم. تلاقي ربنا مفسر التسخير ده. يقول ربنا عز وجل. الله الذي خلق السماوات والارض ها. وانزل الى السماء ماء المطر. فاخرج به من الثمرات. المطر طلع ايه؟ زرع. رزقا لمين؟ لكم. واحد يقول طب ما الانعام بتشترك معانا في الاكل ده. مش الارض بتطلع برسيم؟ طب هو مين بياكل الانعام بعد كده؟ مش انت لما بتسمن البقرة وتسمن الخروف عشان تاكله؟ ما هو برضه ده ايه؟ يبقى لكم. وسخر لكم. عد بقى معايا كلمة لكم وخلي بالك من سخر. واخر زي من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم. كن انت. وسخر لكم. انا الفلكة السفن والمراكب والبراكب. لتجري في البحر بامره. او شو الخشب يمشي على المية. شو تسخير الناس? ما هو اللي خلى الاثنين. لكن برضه بدون تسخير الله ما يمشيش. ولذلك تعالى امشي على السفينة. ثم اعملها مسمار ورميه في البحر. يعمل ايه مسمار? ينزل. سبحانك يا رب. الله ولا على السفينة. وقال له ماشيش. تسخير من الله. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. وسخر لكم الامرار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. شمس تغيب وتطلع تجيب يوم. قمر يغيب ويطلع يجيب شهر. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين اهو. وسخر لكم الليل والنهار. جمع ورا وفي بيان. واتاكم من كل ما سألتموه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب المقابل من الانسان ايه? ان الانسان لظلوم كفار. ياخد نعم ربنا? ان ربنا سخر قاله ويحولها الى كفر والعياذ بالله. ولذلك في نفس الصورة ربنا يقول الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. واحلوا قومهم دار البوار. نعم من الله ان يثبت حول الكفر. البحر او طبق البحر نعمة من نعم الله، موج ورملة وهواء ومية، لكن حولوه الى كفر والعياذ بالله. تقول النساء كل العينات مع الرجال، مين اللي عنده دم يروح يلبس مروه هناك وهو عارف النساء موجودات؟ ولا مين اللي عندها دم ولا عندها دين حتى كانت محجبة؟ قول بحجابك ازاي على البلاد وانت عارف ان اللي جنبك لابس مايوه وبيعي العوين بتجنبك ولحمه باين والعياذ بالله، ومش واحد ولا اثنين والشباب بجنب بعض. لس الضعف لسيك والله. قولي راجل حتى هنا في الشوارع انت فاصل فعلا عن الناس ولا حارة ولا لزقاء الا بالشمسية في الشمسية على نظام ضوء الشمسي من متى حتى من الصباح حتى التناسل مش عارف انا ولا من الصبح للتناسل يعني من الصبح البرين قاعدين مرة شغالة الخضرة والماء ولا فيش خضرة بقى البحر والماء والنساء والعياذ بالله الحرام يجي اقول لك انت حرام البحر لا مدي والله يا روح واخد زوجتي واولادي واروح اتمتع بني اعمل لك اروح فين؟ لما ربنا كرمنا بحته بعيده بنروح بالعربيه اه لكن نروح في وسط العالم دي كان في وسط الغربان ده اللي استمرنا له نعم الله نعم لكن اتحولت زي العنب ما هو نعم من نعم الله لكن هم يتعثر في جلسه الكرومه والتقطير المصريه ويتعمل خمره بقت النعمه هنا اتحولت الى كفر. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا صلاه انظار البواب ده الجزيم اكبر نعمه من نعم الله. بعد حزين وزعلان والله الراجل بتنصب يحجبه الا ان شاء الله بعد ما تقام الدوله المسلمه باذن الله. لكن حزين واحنا ما نتفرجش على التلفزيون في حاجات كويسه جدا وفي وهو المفروض اداه اداه هو تعالي ذاته كده اداه ونعمه من نعم الله يجيب الحاجات اللي على بعد اميال ويعمل كمفروض والله يستغل الاستغلال يكون طالع الاسلام. لا يقول اديك شايف التلفزيون اتحول لايه دلوقتي؟ كل مزعريات ومذيعات وبرامج رابطه وتمثيليات ومسرحيات وافلام وزينه والعياذ بالله تحت اسم الفن. فنعم ربنا اللي فخرها لنا اللي فخرها لنا احنا بنستخدمها غلط اهو اهو. لكن كانت المفروض النعم دي تكون فيه في محلها. ولذا شوف تعليق ربك لما قال ايه؟ قال واتاكم من كل ما سالتموه وان تردوا نعمه الله لا تحصوها. ما عملنا ايه؟ ان الانسان لظلوم كفار يظلم نفسه كثير الكفر والعياذ بالله. فربنا تبارك وتعالى سخر لنا ولما تقرا انت سوره النحل في اولها وهو الذي سخر البحر لتاكل منه لحما طريا سمك والكابوريا والجمبري واللحمة ايه طرية وتستخرج منه حلية تصنع من البحر ايه الذهب الله وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك سفن البحر مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شوف نعم ربنا سخرها لنا اهو. اذا الكون بما فيه من مظاهر طبيعية هو مسخر لمين؟ للإنسان. مذلل لمين؟ للإنسان. طيب فمن ناحية الكون مسخر ومذلل ليه. طب انت بقى انت بقى بص على موضوعنا انت علاقتك ايه بالكون وبالمظاهر الطبيعية اللي محيطة بيه؟ اعمل ايه بقى مع الكون اللي انا عايش فيه؟ وايه علاقتي مع المظاهر الطبيعية اللي موجودة فيه؟ حاجتين احفظهم عشان ده التوحيد. واحد انتفع واستغل واستثمر ما سخر الله لي. ادي واحد. طب وخلاص على كده؟ لا انا زي الحيوان. لو لغايه فين ابقى حيوان؟ لو الحيوان بيستغل وبيستثمر وبينتفع ما سخره الله له. ترسيم بيطلع الحيوان بياكله. ابنه بيطلع الحيوان بياكله. ارضه الحيوان بيمشي عليها. لكن احنا نفرق ايه بقى؟ نمرة واحد بننتفع وبنستثمر وبنستغل الكون. اثنين دي مهمة بقى التدبر والتفكر والعظة والاعتبار. يبقى الكون ايه اللي بيربطني بيا؟ انه مسخر ليا. انا ايه اللي بيربطني بالكون؟ ان انا بنتفع بيه وبعدين بتفكر وبتعظ ومن خلال الكون اصل الى الله عز وجل. ازاي؟ نوضحها شويه بس خليك معايا في الايات عشان تشوف الربط بينهم. يعني انا بستفيد وبنتفع من الكون عشان ربنا سخرهولي. طب ليه احنا بنعمل كده؟ ده احنا بلاد متخلفه. يعتبر بلاد من اللي يسموها اندر ديفلوب كونت يعني مش ديفلوب كونت متطلعه اندر صح؟ بس احنا بنحط لها ايه؟ اسم يعني اللي هو الناميه. الناميه اللي عايزه تنمو اللي عايزه تنمو ايه؟ لقيت ايه العالم بره اللي بيطلع بيجي يحكي حاجات واحنا لسه بنتخبط هنا بنتخبط بره بقى استفادوا فعلا واستثمروا بس وقفوا على كده اللي منهم بيتدبر وبيتفكر وبيضطرب بيصل الى الله عز وجل لكن كنا احنا المفروض اولى والله والله احنا المفروض اولى في الدقه والنظام يا ريت اذا فضلت بره بيقول لك في تحت الارض تحت الارض ثلاث درجات المتر او القطر طب تصور تحت الارض تنزل الدور الاولاني تحت الارض في امر ما بيمشي مسافات معينه في حتت معينه تنزل دور ثاني تحت الارض تلاقي برضه قطر بس تنزل اسرع بقى شويه دور ثالث تحت الارض وتنزل ايه سلالم ولا حاجه لا اسانسير والاسانسير لما ينزل عند توقيت نزوله معمول حساب ان القطر هيكون داخل على المحطه بحيث ما تقعش في شغل وقت مجرد ما الفتح يكون ده رقم تروح داخل على طول ولكن تربط الساعات على مواعيد القطارات تربط الساعة تربط ساعتك على ميعاد القطار ودي شبه لو مسجل لسه اهو وامبارح في المنيا متاخر ساعتين ويمشي يقف يتكلم يقف عمال فين ما وصلنا ويا ريت على كده وبس اقول لك في كذا ولا في كذا خلونا في المهم يعني بس كان المفروض احنا نكون اقل كده والله مش لسه عليه فرز من خبط نتر على تليفون ولسه بالقرب وعيد الرقم وخبط حوالي لسه ولا لسه لا مفيش واللي بدا على تليفون من 10 سنين وصلحك مش لسه ده دلوقتي التليفونات بالكمبيوتر في تليفون بقى قرص وخلف وتستنى لما يرجع تبص له كده ويرجع بعد كده هيجي خمسه بعدين يرجع ايه النظام ده؟ ايه تنويع الوقت ده؟ ده النظام ده دلوقتي بالكمبيوتر كله الرقم ده ياخد واحد والرقم ده ياخد اثنين لما تروح تجيب الرقم ده تدوس على واحد بس مجهول تدوس على رقم ثاني يجيبها لك بره يتسجل المكالمه قال له فلان الفلاني اه انا جيت تقول لك كذا كذا وموضوع كذا وانت مش موجود لما تيجي تدوس تعرف مين اتصل بيك تقعد في البيت تجيب امريكا واوروبا والعرب والشرق والاسيا وهنا وهنا وتبقى واحد يخش السنترال يفضل عمال بقى طابور وتايد جسمك والمحكم فيك بقى شويه ومش فاضي وبالقرص يخش كمان اربعه وانا بتزعل وشغلانه مع ان والله المفروض احنا اولى بالتقدم ده احنا اولى لان احنا مسلمين ده احنا بنتابع وبنستثمر بس بنتدبر وبنتفكر بنتدبر وبنتفكر فين دي؟ فين؟ المفروض كده كده ربنا تبارك وتعالى امرنا ان ننتفع وان نستثمر وان نستغل هذا الكون وربنا استقرنا يبقى لازم تستغله يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره البقره يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا حلالا طيبا لما اكل بقى اللي جاي من بره بقى هجيب هم امبارح وانت ماشي في الطريق الصحراوي تشوف انا عامله ازاي شوف الارض والفضل اللي عايز يستثمرها وشوف الطريق الصحراوي الزراعي عامل ازاي ومع ذلك كان بنستورد القمح لغايه دلوقتي من امريكا ولو القمح اتاخر علينا نجوع عشان كده بنقول اه معلش يا اخوان ما حدش ينزل في امريكا وخلونا كده حلوين عشان القرارات ثلاثه لحتى لو منعوا عننا مراكب القمح نموت والمخاب تسكن ليه؟ ده احنا المفروض احنا اللي نزرع حاولوا يعملوا الموضوع ده مع السعوديه وقالوا لهم ما تزرعوش قمح وهنديكوا شويه القمح شويه دقيق ده ارخص مما تزرعونه وبعدين طلعوا بالعام قالوا لا هيبقى ليه عرضه ليه تحت رحمتكم؟ ليه تحت سيطرتكم؟ ليه تملوا عليه اللي انتوا عايزينه؟ وما تكلم ليه اللي بترجعنا الدليل والعيش؟ لا ده احنا نسمعه حتى لو اتكلم بزياده عشان تبقى حريتنا رجلينا، يا ريت نعمل كده. يا ريت يا ايها الذين امنوا كل مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وهكذا. سوره البقره برضه ربنا يقول عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم جعل لكم استفيد بقى استفيد واستثمر الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء استفيد واستغل بقى فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون او انتم تعلمون انه لا اله مع الله وانتم تعلمون ان لا اله الا الله يبقى المفروض ان احنا بنستغل وبنستمتع وبنستثمر هذا الكون استغل اللي فيه وفكر وابتكر وشغل مخي واخترع جميل طيب واقف لغايه هنا الجنايه كده كده وخلاص على كده؟ لا لا، هما يعمل ايه؟ ودي النقطه بقى اللي تفرق المؤمن عن غير المؤمن، ودي النقطه اللي فيها توحيد. ان انا لما بتدبر في الكون ولا بستغله ولا بستنفع بيه، بقعد افكر وتنظر وتامل واتصعب عشان يزداد ايماني بالله وعشان ارتبط باخرتي ولا في الدنيا هنا. ودي نقطه مهمه بقى، خلي بالك ازاي؟ خلي بالك بصوره كده، ربنا يقول ايه؟ خلي بالك، وآية لهم، آية من آيات لهم الأرض الميتة، أرض سودت نزل عليها المي وانت عطيتهم واخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون. ودي أخلاق هم البطلين أكثر يقولون يأكلون هذا. وجعلنا فيها جنات من أعناب من أعناب من أعناب ونخيل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فتبش أفلا يشكرون. أفلا يشكرون لمين دي بقى؟ لأي حد؟ هم أمرهم أن يأكلوا وعندهم أنواع من الأكل غريبة الشكل، بس بعد ما يأكلوا قد شوكة وسكينة وحبها متكرر على أهلي بس بقول له الحمد لله. الحمد لله ايه ايه الله ده ايه؟ قول له عامل ده عامل ده ومين اللي خلقهولك؟ مين اللي خلقهولك؟ وما انت كده بنقول بالظبط الظهر على الحمار او كانوا احنا اتكرعوا ونفر مش خلاص. انا في المسلم عشان كده انت لما تيجي تاخد بتعمل ايه؟ بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. شو شو ما انا بقول لك اهو، انت بتستفيد وبتستنفع وبتستغل، لكن ايه؟ بتتدبر وتتامل وبتستعد وبتفكر وبتعتبر. طب ايه هو بسيب النار؟ انا واقف في الدنيا اقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. طب ماشي، وقنا عذاب النار ليه؟ فهو ده تدبر. يا رب يا اللي اكلتني ده في الدنيا قني عذاب اكل جهنم الزقوم، فيا رب اللي اديتني ده في الدنيا ما تاكلنيش من جهنم في الاخره. احنا هنا في الدنيا وانت بتاكل، ايه اللي دخلك في الاخره وايه اللي دخلك في جهنم؟ هو ده ربط المسلم. طب انا بتخرج اكل ساعه طبعا اللي كانت بيها فلاسة وبتقول الحمد لله، شوف الحمد لله اهو الذي اطعمنا وسقانا شربنا وجعلنا مسلمين. طب انت عرفت اكلنا دخل الاسلام في الموضوع ده؟ نعم، ما لو ما كناش مسلمين كنا مش هنقول كده، كنا هنتكرع غالي بنكرعه ومش عادي. انا بشوف المسلم هنا ده ايه؟ بينتفع اه وبتستثمر اه، لكن تدبر اتعظ تفكر تامل وانصر من الدنيا الى الله واربطها باخرتك. ده المؤمن. ولذلك شوف سورة آل عمران اللي بيخلق السماوات والارض، طبيعي يا رب اللي بيخلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دين الارض لايات لاي حد؟ لا، لاولي الالباب اصحاب العقول. مين اللي حط الوش يجيب اثنين؟ الله يتكلم عن البلاوي الحرج المطاطه ما تاكلش عنصر ده في دنيته ده. طب وفي الاخره؟ في الاخره هطلع نوى؟ لا، اللي مش ولا حرج ولا بلاوي ولا بيحكم. الايات اللي اولي الالباب دي خلي بالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم، على كل حال يذكر الله. بس لما تبقى تقرا ونظرت في سكه تبقى تقرا يمين ولا شمال كده ولا لا لا اسمه ايه ده اسمه امل. ما حدش فاهمين ذكر ده ابدا. ما الواحد يبقى يذكر الله عمال يتطوح ويتمطوح. ها؟ لا، ده انت لو واحد جاب يكتب البطاريه اللي تتعلمها. لو قال لك قال يمحم يمحم زي ما تيجي احنا نعلمه كله ما تتكلم كويس خليك عدل. طب ده اللي بيقول الله الله روح يمين وروح شمال كده وبتاع عمال يتمطوح. لا هو يجعلها الذكر ده هذا المعمق للذكر ده لا لا لا لا لا لم يأتي بالذين أمروا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق شهر القلب. ها؟ وانت ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهل من القول. فتعلم صدق الغدور من الأسرع تكون للغافلين الذين أمروا أن تطمئنوا قلوبهم لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب ولا تتراقب من ها؟ ما ينفعش. إنما معنى إيه يذكرون الله قياما وقعودا على جنودهم؟ يا لا أقول أنا شوف بقى من تفكرهم في صلاه الارض قالوا ايه؟ قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا في دنيا سبحانك فقنا عذاب النار دي اخره. لا، ايه اللي نقله من الدنيا للاخره؟ من الدنيا للاخره هو الرب بس. اهو انت فيك ناس كتير جدا تقول ايه؟ ليه انت يقول انا غريب كل بعض وغلطونا كده؟ ارد في السلام. طب وتامل في الليل، اه بتقول ايه يعني؟ اقول الليل لما خلي والنجوم مش عارف ايه. الانسان ايه يا راجل انت؟ ده قاعد تبص للسماء وبالليل وكل الليل لما خير. ولا انا انا شغال معاك عمال يقول يا ليل اكتب حاجه ده انا خلقتها يا بابا ربنا سبحانك فكرني عذاب الله. لذلك المفروض اولى لذلك المفروض ما عنديش دي ما بتفكرش. انا بشوف المسلم بيطلع مثلا بدون اغطي الملكونه كده شبه الدنيا هزمه بالليل تقول انا بشوف واحد من يوم تسمع نفسك تعيش على قرب دماغك ولو ما اتكل في الليل والنهار طب حالك يا رب شوف ربنا مهما اتكل في الليل والنهار يشوف الناس اللي نام واللي كذا ربنا يرزقهم ومنيمهم وبيخلقهم بالليل والنهار وهيجرحوا الصبح يدعى لهم الارض الارض المعاش والنهار المعاش والليل اللي باكل بالنار فيه ونقعد نتفكر وصف حالك يا رب كم نسبه دول وتبعد علينا قد ايه؟ ده لو نبص للبحر ويقول فيه كام حبة رملة تعرف اللي يعرف عددهم بس الله عز وجل تعرف تجمع عدد الرمل ده والله ولا بتسيكم ولا بتسيكم ولا بتسيكم ولا بتسيكم بيوصف بيجمعهم لك ولا يعرف. طب ايه اللي يحصل في البحر من تحت؟ تحت المية حال البحار مين اللي يعلمه؟ الله. شيخ ربنا التفكر هو مسلم كده لا يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا هذا باطلا مش ممكن يكون كنت بقول اي حاجه كده سبحانه ولذلك يا رب فقنا عذاب الله. شوف وصل فين؟ وصل الاخره ثاني يا رب بعدنا عن جهنم. ربنا انك لا تدخل النار فقد اخزيته ومن الظالمين من انصار. ربنا انا سمعنا منادي ومنادي من جنان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا مع الله الى اخر الايات. لكن ان النبي قال ايه؟ لقد خلقت السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لاياتي لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله. تفكر التامل شوف صوت الرعد فهو هل فاهم مين رعد؟ ودي الايه الوحيده اللي بدات كده ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله أبدا أبدا من أي عمل في عروس تجاه من تحت السماء دي؟ طب ربك تقدر تعمل أي حاجة عالية على الأرض إلا لما تتسدد من تحت العواريف أو تصعدها من فوق في حاجة كده في لما يقول لك طب يبتدى كان في الكرة الأرضية بالله في عروس كبير يوم ايه ده يوم ايه ده اللي زي السما كده تلت سر رسولة من هنا بحمود ومن هنا بحمود احنا علينا مش عواريه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ربنا اللي بيمسكهم عز وجل. شايف انت حاجة بقى السما من تحت الله اللي رفع السماوات بغير عمد ايه ترى ده في حاجة تسخر الشمس والقمر كل النجم لاجل المسلم ده الشمس والقمر ينزل الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الارض قال الطبيعة وكل ايه كل ما فيش غير ارض من معناها ايه قوية ديت. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي الجبال وانهار اهو ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار اليوم على النهار ثم في ذلك الايات لقوم يتفكرون. شوف الرب يتفكرون كانت تقول لنا ورا دلوقتي من كام ساعة خلاص بعد كده هنكلمنا سبحانك يا رب مين يكلمنا؟ الله الله شو كان بيطلع النهار ازاي؟ وعلمه الدنيا اللي بيطلع الصبح نلاقي الدنيا نهار مين اللي صلحها؟ الله عز وجل. شو بدك تفكر وتدبر هكذا يكون المسلم يفكر ويتدبر ويتأمل ويتعظ في خلق الله تبارك وتعالى. زي ايه؟ قول لي زي ايه؟ الشمس الشمس تطلع الشمس لما الشمس تطلع جامد قوي تبقى الدنيا ايه؟ حر حر ليه؟ ليه؟ لا تيجي شمس حر في الصيف وبعدين الشمس تغيب بالغيوم وتطلع في الشتاء تبقى الدنيا برد. ليه الحر وليه البرد؟ واحد يقول لا عشان الحر بيبقى خفيف لا اشتغل البرد طبعا انت عارف اللحفه والدفايات والسخانات. لا انت بتعمل كده عشان تحمي نفسك ودي من السماء وانت مطلوب كده اه لكن ما تفكرتش معايا ليه؟ ليه طب ما كان قبل ربنا عايشنا في جو جميل جو طبيعي كده ما فيهوش لا شمس ولا برد ولا ليه الجنه؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. ربنا رايح الدنيا ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تطلع ازاي وتتفكر وتتدبر وتربط. يقول اشتكت النار الى النار جهنم فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. ربنا قال على جهنم 1000 سنة لغايه ما احمرت و1000 سنه لغايه ما تردد و1000 سنه لغايه ما تردد فهي سوداء الى يوم القيامه والعياذ بالله. فما بتقول يا ربي انا اكل بعضي بعضا اتقطعت اكل بعض من النار اللي فيا اديني فرصه انفت عن نفسي على الاخره تيجي. يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين. ربنا قال لها طب نفت عن نفسك بنفسين. يقول النبي يقول فاشد ما تجدون من حرها ايه حرها دي حر مين؟ جهنم في الصيف. واشد ما تجدون من برمها التلج في الشتاء. يبقى جهنم فيها تلج وفيها زمهرير فيها نار وفيها زمهرير اللي هيفكرنا بيها الصيف والشتاء. انظر لما يجي الصيف ده اللي احنا فيه ده حر ومراوح ونفسين خفيف ونص كم ثم استر يا رب استر برحمتك يا رب وانسينا شر جهنم لكان الصيف مراوح وخفف هدومك ورفض معاك وسيئات اذا ما تعبش يبقى على حاجه تعب. لا انت تغلبت على الطبيعه لبست خفيف عملت مراوح عملت اير كونديشن عملت لكن التعب تنظرت. طب ما هو ليه الشرط كل اللي انت بتحكي على صح؟ هيقول لك اتغلب عايزين نطلع ايه يا جماعه عندك من الصبح بس من الحر فرايح تعمل ايه عند راجل؟ رايح تعبد الله عشان في معاك الزيات وده ما تعرفش من الحر وده ما تعرفش من الحر. يبقى اللي لابسك بطير او مش لابسك الحصه ما تعرفش من الحر. يبقى انا بدي لك حر ولا ربنا مش هيبقى عايز اخلع جلدي؟ اخلع جلدي طبعا بخلعيه في وشك وبشقتك الرئيس بيتك وبشقتك وعود جوزك في البيت اللي بتطلعي بره من ملابس دي يبقى ما تعرفش. اذا كان نفس من انفاس جهنم وما زلت عيالة وما لحظة بتاعي دي انت ما لحظة بتاعي دي انت الشتاء والصيف عشان نتذكر بيهم من ايه جهنم شمس وزمهرير اهو. يبقى لما نبص في الصيف كل ما ليها عمليه جنه تتفطرها ونبصر يا رب ورحمتك انت علينا يا رب شوف جهنم بقى ازاي شوف حر مش مستحملينه وبقى هنعمل ايه هناك؟ اه انت كده قعدت تعب تدبرت صح كده الله ينور عليك. اربط الدنيا بالاخره اربط الدنيا بالاخره. انت لما بتشوف النار في الدنيا نار وسبحان الله يا اخوانا والكلام مين جميع ما في واحد فينا الا ولازم ولا بد وضروري حتى ان يكون في يدع على الاقل في يدع او في حلف مرتاح يا مرتاح في حد مش عايز كم عمر من شويه تلاقي تمسح بيه وتلاحق او بتاع كبريت يولع مره او تتحرق او تمسك حاجه تكون سخنه او تقع عليك حاجه سخنه ما تحاولش. ليه؟ عشان تتفكر وتتدبر وبتغلب قدامنا والكبريت قدامنا والولعات قدامنا عشان نشوف هنعمل ايه هناك. الدنيا النار اللي هنا مش مستعملينها امال هناك يبقى النظام ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ناركم هذه النار اللي بنقول عليها دي جزء حته من واحد من 70 جزء من نار جهنم. قال يا رسول الله والله ان كان لنا كافيا طبعا هم مش مستعملين مش مستعملين يعني مش مستعملين جزء من 41 جزء دي. قال انها صبرت عليا لا ده نار الاخره زادت على نار الدنيا ب 69 جزء وكلهن مثل حرها. اذا لما تشوف النار بتاعت الدنيا تفكر تدبر راجع نفسك ربك بيقول بصورة الواقعة أفرأيتم النار التي تورون النار بتاعتنا دي ها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أنت يا رب نحن جعلنا النار دي ليه؟ حتى تذكرة تذكرة عشان تفكر بنار الآخرة. فبعد كده ايه؟ ومتاعا للمقوين يلا سخن عليها بقى وابدأ عليها واتدفى بيها بس من واحد ايه؟ نحن جعلناها تذكرة عشان تفكر بنار الآخرة. ما كان لازم ربنا يخلق لنا اخ ما انتبهش ما انتبهش بالتدخين تطلعه تاكله على طول. انت لازم حكايه النار دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا النار في الدنيا ليه؟ ظواهر طبيعيه ايه؟ عشان نسجد لها ونرجع لها زي المجوس اللي خلقهم من النار. قالوا يا سيدي النار تاكل شوف الرعاه عامل ازاي؟ دي عشان نديه شرائط الجزاه ونرجع لها عبدوها ونسى رب الله. لكن رب النار الله عز وجل كان المفروض يعبدهم الله اللي خلق النار، لان دول مخلوقه ايه؟ علشان من اجل تدبر فيها بقى، تفكر اتعب زي ايه؟ قلت في القرآن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وفي القراءة فرجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار وأشريا وأشريا ليل ونهار. ليل مع النهار يجيب يوم، يوم راح من عمرك ليه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، وفي قراءة يذكر، اللي عايز يذكر، اللي عايز يتذكر، أو أراد شكورا. فإن من النهار لما بيجم معناه بيقول لك خلي بالك راح من عمرك يوم. نظامك ايه؟ الرب من ايه؟ من اخرتك. هتروح بالسلامه ان شاء الله، فخلي بالك يوم راح والروح ما بيجيش تاني، بس تدبر تفكر عشان توصل. سبحانك يا رب. وربك قال في سوره ايه؟ القصص. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل ضمه سرمدا الى يوم القيامه، مفيش نهار، كلمنا على طول، من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون؟ ايه الرب هنا؟ ايه الرب؟ شوف دي من ايات الله، ربنا تبارك وتعالى في القران يجعله ليل على طول، لكنه بيجعل فيه نهار. والدنيا برضه العكس، قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه على طول، مفيش ليل، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون؟ ومن رحمته، من رحمة ربنا بيه، جعل الليل جعل لكم الليل والنهار ليه؟ الليل لتكونوا فيه عشان ده، والنهار ولتبتغوا من فضله فتبتغوش ايه؟ ولعلكم تشكرون. يبقى لما تيجي الليل وتخش تموت يبقى ايه؟ بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. إيه؟ بكون الصبح لما تيجي النهار الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اقعد هكذا، اذا كده انت بتستفيد من كل تتدبر وتستعد. طب راح بقى شفت غير النهار ازاي؟ طب بنيجي بالليل بالنهار. ليه بالنهار؟ بالعدم ما نستريح. طب ما كان قادر ربك يخلينا نستريح من غير نوم. مش احنا بنجوع. ربنا يخلينا ايه الاكل عشان تاكل يوم الليل الجوع ايه؟ يروح عشا مين؟ ادي ميه اشرب، يروح ايه؟ العطش. طيب بص الطريقة تعب مين؟ خد دي بس راح التعب. انما لا، ربنا بيقول اللي عايز يرتاح يخش ينام. عشان كده في بيوتنا لابد ولازم وضروري من اوضه النوم. مفيش عليك ابدا يخش من غير اوضه النوم. يقول لك مش مهم الصبح ناكل على الارض. بس. مش مهم الصلاة، اللي عايز يجي يقعد على كرسي ولا يقعد على الارض. لكن النوم لابد من اوضه النوم. عشان ينام ويريح. طب كويس. فكرت في النوم؟ ليه؟ اربط. اربط بين النوم وبين الموت. مش ايه اللي بيقول؟ والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون. لما تيجي تموت زي الاثنين اربط بقى، ولا تبعثهم هتقوم في الاخره كما تستيقظون، ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا بينها لجنه ابدا او لنار ابدا. في الاخره يعني يبقى لما تيجي تنام فهو الذي يتوفاكم بالليل اهو ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لتكون في النهار ليقضى اجر المسمى قبل ما تخلص عمرك فبتطلع من السلام لاخرتك. تعال اذكر في سوره الانعام، تعال اذكر الزمر. الله يتوفى الانفس حين موتها، دي النقطة الكبرى بالنور، والتي لم تمت في منامها، دي النقطة الصغرى بالنوم، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل اخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. تفكر تفكر اصطعد اصطعد عنه زي ما تقول لك والله احنا عايشين في ساقية، انا ما اعرف انام ده مهموم، اقوم ما اروح الشغل وارجع من الشغل اخد المزيكا اروح اقعد في كتفي نايم اقوم ثاني يوم وهكذا وهكذا ايه هكذا ايه هكذا ايه تعص تنظر ومن ما اقعد على نفسك في الاخره مع الله سبحانك يا رب. لما تيجي في لحظه زي ما انا كلمته قدامك وانت يا بابي على انتهي خلاص. او اشكرت جميع حجابه على جنبه انتهى. زي ما انا كلمته خد روح الضربه. ده هنا تحت جبت الكف الخاصه بالضربه ثاني. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحان الله. عشان كده بقول لك اربط. تعرف زي ايه؟ ولذلك سبحان الله. اذا تعرف مثلا الحته دي بالذات ربك تبارك وتعالى لما خلق الكون والطبيعه ده يدينا امثله في الاخره من الدنيا. اللي احنا هنا بيها اعرف حاجه. انما مثلا الحياه الدنيا سماء اهو انزلناه من السماء اهو فاخترق به نبات الارض ولا يكون ذات ولا انعام. طب ليه؟ طب ليه؟ لو كنت الشيخ برضه كنت الشيخ ربنا يقول كده ووضع على صوت الشيخ يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما قصر لا بها لا يرجع على طول. أنا وصلت من الأول. وما جاء ما هو كده وما جاء ما جاء الحياة الدنيا سماء أنزلناه من السماء فأربع عشيمة تجروه الرياح فاختلط به مثل الأرض فأربع عشيمة تجروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون إلى آخر الآية. ليه لا؟ ده شفت الحديث ده شفت الحديث إلى مثل الحياة الدنيا سماء أنزلناه من السماء تعلم أن الحياة الدنيا لعب وراء وزينة وتقاخر بينكم أن تكونوا في الأموال والأولاد زي إيه؟ تمثلي كما تقول العز العجيب الكفار اللي هم الجوع على ماته ثم يجيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ومن اخر تعلم الجبير وفرد والله رجل الى اخر الايه. ليه ربنا شد الدنيا بالله ثلاث ايات او في يوم وفي الكهف وفي الحديد عشان المية قدامك انت شايف تقلد طب وانا على قدها بالدنيا فكر بقى فكر المية دي لو تستهى كده على طول هتقول غلطة كده ولا عين عليها ايه تتمخر حاجين هنا خليف لا يقين في الكبارة يبقى الماء نخلة وكذلك الدنيا تقول غير مية حي عليها وقت ايه يوم الكبير الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار تقدر تحط جيرك من مية من غير ما تتبل لا الا ما يتقن حاجة تانية لا انا بتكلم على الطبيعة كده واحد يوم واحد في البحر لازم يتبل لازم يتبل هو في واحد بس ممكن يعدي البحر ما يتبلش لو مش احنا بقى انما احنا كمان ادمين يسمع ايش اتفضلوا لما احنا كمان ادمين تتطور في المية بنت الدنيا وكذلك الدنيا ما دام اتخلقنا فيها لازم نتعاطف منها وزي ما تقولي فيها ساعات سيئات مع ربنا في العهد القديم شو ما دام اتخلقنا في الدنيا زي المية ثاني المية تستقر على حال وعلى وضع ابدا وكذلك الحياة في الدنيا ما تستقرش على حال ابدا النهارده معاك بكره معاك النهارده مبسوط بكره زعلان النهارده عندي بكره ميت زي النهارده بالظبط. الميه لو شربت جرجل ميه هتموت ولو اخدت كوبايه ميه تستفيد. الدنيا لو اخدت منها كتير قوي وزياده عن حاجتك تهديك زي الميه بتهديك لكن تاخد من الدنيا القدر اللي عايزه وتعدي بيها بالسلامه وتروح اخرتك تستفيد وتاخد سلامه. عشان كده ربك ربك دايما من ايه؟ الدنيا بالاخره. ودي فيها امثله من ظواهر الحياه. ولذلك اتفكروا في الثوره لما قلنا النبي عليه السلام وقعدوا منكرين الاخره ربنا ان اثبت لهم الاخره اثبت لهم بمثل فين؟ في الدنيا ايه؟ في القاف في القاف اللي قالوا في القاف وان قالوا ايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مش منين بالاخره؟ قد علمنا ما في الكتب الارض منهم عندنا كتاب خفيف بل كذبوا الحق لما جاءهم او في امر مريش دلوقتي كنت بكون من اخر ازاي شوف هل بكون من اخر ازاي لا عندنا لا يكون الغريب حد من اخر لا في اخر اخر ازاي افلم ينظروا الى السماء اللي قدونا ايه اوضحوا كيف ازاي بيناها وبيناها وما لها من فروش ما شاءتش انا بطلع من اخر كل سنة هي تخريج ناس معايا امشي واحدة واحدة وما لها من فروش والارض ما بدناها والقينا فيها رواسي والجنة وعملنا فيها من كل زوج بريد تذكرة وذكرى لكل عبد منيب هتشرع على الاخره والبكر. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. لا اله الا الله. شوف شوف الرجل عامل ازاي كذلك الخروج. ازاي طيب ازاي؟ بص الارض دي كانت ايه؟ سودة. حطيت لها البذرة. نزل المطر. طلع البذرة. زرع جميل. جميل. كل طلع مصفرة. كل يكون خطامة. طب الحبيب لا. طب الاخرة دي عذاب شديد ومقرة من الله ورضوان. زي ما ده حصل هنا في الدنيا قدامك وشفته اللي ما شفتوش لسه اللي هيحصل كذلك الخروج. وصلت الحج. الارض والارض هامله. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربط. ربط واخرجت من كل اهتزت وربط. وانزلنا فيها من كل زوج وانزلنا في كل زوج بيت. وبعدين ذلك بان الله هو الحق. وانه يحيي الموتى. وانه على كل شيء قدير. لان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. لا اله الا الله. في هذا المسح الوقيع الحي الربط بين الدنيا وبين الاخره. طب كيف ياتي الشرك بقى في عباده مظاهر الطبيعه؟ زي ما قلت لك ربنا يسخرنا في الطبيعه تقوم انت تعبدها. انت تبقى ما عندكش رماح من الجميل. وتبقى خائف من المشرك. ازاي تعبد خزانك؟ ما هو طبيعه تخدمك وربنا سخرها لك. واحد يجيب بعض يعبدها يبقى مشرك. انت زي ما هو لما بجد من كنت بتقول خلال يقول البقرة أصلا عندي مبري. أمي بتوضعني اللبن 30 البقرة بتقينا اللبن كل عمري. فهو عنده البقرة أحسن من أمي. هو كده هو خلال منه إيه؟ اللي خلال منه إيه؟ أنا أقول لك لما هات مجندي استغنوه وزينوه بقى مجندي ده. بقول لك أمي بتسيبني لما بتكبر وبتعجز. بقى مصرف عليا وأشيلها وأحطها عليها البقرة وبتعجز وبلحمها حلو وأكلها. بستفيد منها. بقرة البقر عدد مظهر ونظارة الطبيعة. اللي يعبد نار عبد مظهر ومظهر الطبيعة. اللي يعبد شمس اللي يعبد قمر. اوعى تكون كلمة اعبد الا لغير الله. من بعض البهائم يقول لك ايه؟ معبودة الجماهير. او معبود الجماهير. انا بحب الاكلة دي لدرجة العبادة. ابدا. يا راجل تعبد جزء من مظهر الطبيعة برضه. ده مظهر الطبيعة على فكرة سخرها لك. عشان كده ما تفتكر بطولة ان انا عندي فريضة غير عمل ايه؟ المناظرة. كان المنظرات القوم مش نظر. يعني ما كانش بيعمل كده عشان كده لا. ده كان بيجاري قومه عشان يوصلوا للحقيقه. ويوصلوا لما يغني عليه الاخر. حبيبي يقول له انا اتخذ وصلنا من الالهه الثانيه. ان يراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نبي ابراهيم ملكوت السماوات والارض. وليكون من المسلمين خلي بالك فلما جن عليه الليل دخل الجيل. راى كوكبا. الناس يقول ايه ده؟ اه الله اله اذكر لك اله. قال هذا رب مش هو الاله بتاعكم؟ طيب. فلما اسلم الله قال الله ده مشي ده ما بحبش الله اللي مشي عايز الله ايه؟ من احسن فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي يا ايه يا هو طلع طبعا فلما اكل مشي قال لن لم يجينا رب ياكلنا من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما اكل كل من تعيش قال يا قوم اني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حاجه قوم وحاجه قوم عن جدوه قال أتحاجوني في الله وقال هذان لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما لا فلا تتفكرون وكيف أخاف ما أشركتم أنا يا موحد ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق الأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يزدوا إيمانهم بظلم أي بشرك الظلم هنا يعني شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هكذا ولذلك لو تفتكر العمر بتاع سيدنا سليمان كان بيستغرب من إيه؟ كان بيستغرب من إيه؟ بيقول لسيدنا سليمان على سبب بظلم إيه؟ إني وجدت إني وجدت ما قدمكم وجدت قال إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فضلهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ده الطاعة ده التوحيد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وفي قراءة الإمام الكتابي جميلة جدا الحقيقة ألا يا اسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض قراءة يعني لون الكتاب فجوا عنه أربعة وقال أو كلام حق لأن نقرأ بها ألا يسجدوا للذي يخرج لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله الذي لا اله الا هو عز وجل. هذه تلك عبادة المظاهر الطبيعية، لكن هذا في عبادة الله تبارك وتعالى. شوف الصلة، ربنا يقول ومن آياته الشمس الليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وإذا عبد الشمس إذا عبدت لربنا تغرولا، وما الصح ايه؟ يسجدوا لله الذي خلقهم عز وجل. شفت على التوحيد، واسجدوا لله الذي خلقهم. هكذا عبادة المظاهر الطبيعية مرة من غير شيء. أما المسلم فهو يستفيد يستمتع في هذا الكون، لأن الله سخر له هذا الكون، يستفيد وينتزع ويستثمر ويستلم، وهو مع ذلك يتدبر يتأمل يتفكر يتعظ يعتبر، ويصل بهذا الكون الى الله تبارك وتعالى، ويربط بينه وبين اخرته في كل هذه المظاهر. ثم هو يسجد لله ويعبد الله الذي خلق هذا الكون والذي سخر الكون للانسان. هكذا ينتهي شريط رقم 15، وعندنا مع الشريط الاخير في سلسله التوحيد عن شرك البنوه. هذا الشريط رقم 16 ان شاء الله. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما يهمنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.